مسألة أخرى، إذا كان قادرا وفرط في أداء الحج فهل يجب أن يحج عنه أم لا؟ في هذه الحالة تفصيل، إن ترك الحج انشغالا وكان الشغل مقبولا أو العذر مقبولا فيحج عنه من رأس ماله، وإن كان مفرطا فإن قلنا بأن تارك الحج يكفر فهذا لا إشكال فيه، لا يجب الحج عنه لأنه قد ترك الحج متعمدا. وإن قلنا إن الحج على التراخي ثم توفي ففي ذلك قولان أيضا، القول الأول أنه لا يحج عنه لأنه مفرط، ولا سيما إذا تقدم به السن، وإذا قيل بأن التراخي مطلق فقد يقال بأنه يحج عنه، وفي هذا إشكال لأنه متعمد للترك ومفرط بدون أي عذر، فكيف يحج عنه وقد ترك ذلك متعمدا؟ فهو يدعو متعمدا ونحن نحج عنه، في هذا إشكال كثير. والأظهر والعلم عند الله أن الرجل المتعمد لترك الحج المفرط بدون أي عذر أنه لا يحج عنه، سواء قلنا بأنه كافر أو لم نقل بذلك.